يقول: ومعنى مستخلفكم فيها جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم، فينظر هل تعملون بطاعته أم بمعصيته وشهواتكم. وإن الله مستخلفكم فيها، يعني كلما مات قرن خلفه آخرون، فكأنهم يخلفون السابقين. وليس معناه أن الإنسان خليفة لله، إنما الناس يخلف بعضهم بعضا، فالله جعل الناس في الأرض خلائف يخلف بعضهم بعضا. أما من يقول أن الإنسان خليفة لله، هذا قول باطل وفيه خلل متعلق بالتوحيد، لأن الله عز وجل لا خليفة له، فالله حي قيوم لا يموت، والخليفة يكون خليفة بعد موت المخلف. ولذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للصديق: يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان من دعاء النبي في السفر عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فالله حي قيوم لا يخلف، لأنه لا يموت جل في العلا، فليس لله خليفة، إنما الخليفة للناس يخلف بعضهم بعضا. الإنسان خليفة الله في الأرض قول باطل، فلينتبه لهذه اللفظة، ففيها مزلق خطير في الاعتقاد، وقد نص عليه ابن تيمية في الفتاوى.